الشريط الرابع والأربعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يوم أمس انتهينا من كتاب النكاح وتكلمنا عن مسائل عدة تتعلق بالنكاح، ومن ذلك الصداق ويقال له المهر. فما حكم المهر يا لؤي؟ واجب، ما دليله؟ التمس له خاتما من حديد. طيب، هل هذا يدل على جواز أن يلبس الرجل خاتم الحديد؟ أنت سمعت السؤال، هل يجوز التمس ولو خاتم من حديد، هل يجوز للرجل أن يلبسه أم لا يجوز؟ ها، يجوز له أن يلبس خاتم الحديد. ها، وما الدليل؟ نعم، لا يدل أنه يلبس، يدل على أنه يعطي المرأة، ولا يدل على أن المرأة أن تلبس خاتم الحديد أيضا، لعلها أن تأخذ هذا الخاتم و تنتفع به أن تحوله إلى شيء آخر. نعم، لا يجوز. والدليل؟ دليل وقال على ما يلبس أحدكم حلية أو حلية من نار. نعم، فخلعه الرجل هكذا. فهو اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عليه الصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب هو كتاب الطلاق، والطلاق لغة يرد على معنيين اثنين، المعنى الأول على معنى الإرسال، والمعنى الثاني على معنى الترك. طلق ناقته تمشي بمعنى أرسلها، ويقال طلقت كذا وكذا بمعنى تركته. وفي الشرع هو حل وثاق العقد بين الزوجين، رجل يكون متزوجا فبتركه أو تطليقه لهذه المرأة يكون قد انحل هذا العقد مبرم بين الطرفين، والطلاق مشروع في الكتاب والسنة كما قال تعالى: الطلاق مرتان إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك جاء في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين لعمر كي يخبر ابنه عبد الله بن عمر، قال: مره فليطلقها يطهر. وعلى هذا وقع الإجماع في أن الطلاق مشروع، وأن الرجل لا يطلق إلا متى ما توفرت لوازم الطلاق، وذلك إذا تعذرت الحياة الزوجية بين الطرفين. أما أن يطلق الشخص كيفما شاء هذا لا ينبغي وليس من الدين، بل الطلاق هو آخر شيء يلجأ إليه الشخص. ولذلك الجماهير يقولون بأن الطلاق لا يكون إلا عند ضرورة، فما يقول شخص: بل الطلاق متى ما شئت، إذا ما رغبت في المرأة قمت وطلقتها. لا، لابد أن تنظر ما هي الأسباب، ما هي الدوافع، لأن هذه المرأة أسيرة عندك وأمانة، إذا طلقت أين تذهب؟ ربما يتزوجها آخر، فيكون الطلاق عند تعذر بقاء الحياة مع هذه المرأة، أو أن وجودها قد لا يسبب راحة ولا سعادة بين الزوجين، فهنا ينظر في مسألة الطلاق. فالطلاق هو آخر الأشياء التي يلتفت إليها. وهذا الحديث الذي نحن بصدده وهو حديث عبد الله بن عمر يتكلم عن حكم الطلاق، والطلاق طلاقان، استفيد ذلك من هذا الحديث: طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني؟ طلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في حالة طهارة، بشرط في طهر لم يجامعها فيه، فإذا حاضت المرأة ثم طهرت ولم يجامعها الزوج عند ظهور هذا الطهر، فهنا إن طلقها فالطلاق ماذا؟ طلاق سني. وما هو الطلاق البدعي؟ هو أن يطلق الرجل زوجته في حالة حيض، هذا بدعي. لماذا بدعي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره على عبد الله بن عمر. وذاك لماذا سني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها وأن يطلقها في حالة طهر، فدل هذا على أن من طلق زوجته في حالة طهر دون أن يجامعها فيه هذا سني، وإن طلقها في حالة حيض هذا إيش؟ بدعي. ثم حصل الخلاف بين أهل العلم في من طلق زوجته بالطلاق البدعي، أي طلق زوجته وهي حائض، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ هل تحسب طلقة أم لا تحسب؟ الجمهور يقولون هي طلقة، وبعض الحنابلة ومنهم ابن تيمية يقولون لا تحسب طلقة. دليل الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام فليراجعها، قال المراجعة لا تكون إلا من طلاق، ثم قال ثم ليطلقها. هذا يدل على أن من طلق في الطلاق البدعي فعليه المراجعة، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في الحسبان طلقة. هذا هو حجة الجمهور. حجة بعض الحنابلة وابن تيمية أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعلها طلقة، لكن هذا لا يثبت، ما ثبت في الروايات، بل الذي ثبت أنه أمر بالمراجعة كما في روايات الصحيحين. وعلى هذا هو الصحيح مذهب الجمهور أن من طلق زوجته وهي حائض فإن الطلاق يقع وتحسب طلقة. ثم وقع الخلاف بين أهل العلم في الطلاق البدعي، هل يجب على الشخص أن يراجعها أم يستحب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليراجعها، فقال الشافعي يستحب، وقال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وجماعة من الفقهاء بل يجب، وذلك لأنه لا صارف لحديث فليراجعها. والصحيح في المسألة أنه يجب المراجعة، يقوم بمراجعتها وتحسب له طلقة. هذا بالنسبة لحاصل هذا الحديث الذي نحن صدده. وفيه يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، ويرحمك الله، فذكر ذلك عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب أخبر النبي بأن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ منه عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا كيف يفعل ذلك، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها، أي تبقى عنده حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. عدة المرأة تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، هي ثلاث حيض، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا هذه الثلاث؟ حتى تتيقن عن المرأة أنه ليس في رحمها شيء، وحتى تحل الآخرين، فإذا حصل وطء آخر يتبين أن هذا الحمل إنما هو من إيش؟ من الثاني، إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة. وجاء في اللفظ الآخر حتى تحيض حيضة مستقبلة، معناه إذا طلقها وهي حائض، إذا طلقها وهي حائض فعليه أن يراجعها، فإذا طهرت فلا يطلقها أيضا، لا يطلقها حتى تحيض أخرى غير التي طلقها فيها. إذا حاضت ثم طهرت جاز له أن يطلقها. لماذا لم تحسب الأولى؟ لماذا لم يحسب الطهر الأول؟ السبب أنه حصل الطلاق في أمر ليس بشرعي، فلم يحسب فيه الحيض ولم يحسب فيه الطهر، وجعل له أن يطلقها في الثاني، هذا من باب التيقظ. وإلا في الأصل أن الرجل لو طلق زوجته وهي حائض وأبى أن يراجعها، فرضا أنه أبى أن يراجعها، فهل هذه الحيضة تعد حيضة؟ بمعنى هل هذا يعتبر حيضة وبقي لها حيضتان؟ جواب نعم، جواب نعم، لأن هذا أول البرء، تبرأ المرأة ويتبين الصفاء، تعتبر هذه الأولى، والتي تليها الثانية والتي تليها الثالثة، فإذا جاءت الثالثة وطهرت فلا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد، ويكون هذا على قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى. والبينونة الصغرى هو أن يطلقها الطلاق الرجعي حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة وما راجعها له أن يتزوجها بعقد جديد. زوجها طلقها الطلقة الأولى وما راجعها، ثم انتهت العدة، له إيش؟ أن يتزوجها بعقد جديد. فرضا طلقها الطلقة الأولى وراجعها، ثم طلقها الثانية ولم يراجعها وانتهت العدة، له أن يتزوجها بعقد جديد. فإذا طلقها الطلقة الأولى ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية وحصلت المراجعة أيضا، ثم طلقها الطلقة الثالثة، هنا لا تراجعه، لا يراجعها، طلاق مرتين فقط، فهنا نقول حتى تنكح زوجا إيش غير. هذا هو البينونة إيش الكبرى. إذن البينونة الكبرى هو أن يطلقها، ترد على قسمين البينونة الكبرى. القسم الأول يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، فهذه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح عيش زوجا غيره. والقسم الثاني من البينونة الكبرى هو أن يطلقها ولا يراجعها فيتزوجها بعقد جديد، ثم يطلقها فلا يراجعها فيتزوجها بعقد جديد، ثم يطلقها فلا يراجعها، فتحسب أيضا كبرى، طلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم حصل الخلاف بين أهل العلم في الرجل الذي يطلق زوجته ويقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت علي، أو أنت طالق بالثلاث، تعتبر واحدة أم تعتبر ثلاثة؟ الجواب الجمهور يقولون هي ثلاثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا إيش غيره، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. واحتجون بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث في المجلس الواحد بطلقة واحدة، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر ثم عمر، ثم قال عمر ألا إن الناس لعبوا بالطلاق، ألا وإن من طلق ثلاثا فهي ثلاث، فقالوا عمر جعلها ثلاثة. الطلاقة جعله طلاقا بائنا بينونة كبرى. والصواب هو خلاف هذا، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المذهب، ورجح القول بأن الثلاث في المجلس الواحد بطلقة، وقال هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله عمر فهو فعل ولي الأمر، متى ما رأى المصلحة فلولي الأمر أن يفعل ويلتزم الرعية بهذا الأمر، ولكن لا يكون حجة على ولي الأمر الآخر ولا على الرعية. والصحيح في هذا أن ثلاث المجلس الواحد تعتبر طلقة واحدة، وهذا لا يدخل في البينونة الكبرى. وفي لفظ قال حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، تكلمنا عليه. وفي لفظ فحسبت من طلاقها، هذا كله يدل على أن هذا طلاق وأنها تحسب طلقة. قال الراوي وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يحصل نادرا، أحيانا بعض النساء هذا نادر، والأصل أن المرأة إذا كانت حائضا الأصل أنها لا تكون حاملا، لأن الحمل يمنع خروج هذا الدم، والحنابلة أو بعض الحنابلة على أن الحيض قد ينزل والمرأة حامل، فإذا نزل بأوصافه فتعتبر حائضة. شدد الشرع في هذا الباب وجعل على المرأة أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر حتى يعلم بأنها على طهارة تامة، بمعنى متتاليات. على هذا فلا ممانع أن تحيض الحامل، لكن يقال أنه يشترط، يقال إنه يشترط أن تكون أوصاف الدم هي أوصاف دم الحيض، ما هو بمجرد الدم يخرج نقول المرأة حائض، أنه يغلب على الدم الذي يخرج والمرأة حائض أنه نزيف، نزيف، وهذا النزيف هو من دم الاستحاضة وهو من الدم الطبيعي، لكن إذا وجدت الأوصاف وهي حائض واتفقت القرائن على أن هذا هو دم الحيض فنقول تحيض. ولهذا شدد الشرع حتى يرد ما يدخل في النفس. نعم. قال رحمة فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البت وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشهيد فخسفته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه النفقة، وفي لفظ ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابة عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصحلوه لا مال له، انكسي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكسي أسامة بن زيد فنكحته فجعل فيه فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا الحديث يبين لنا أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى فليس على الزوج لهذه المطلقة نفقة ولا سكنة، لكن استثنى من ذلك إذا طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل فهنا يلزم، تلزم النفقة كما قال تعالى حتى يضعن حملهن. ولذلك ففاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا وأرسل وكيلا إليها بأنه طلقها ثلاثا، والمقصود أن طلقها ثلاثا أي طلقها بعد طلقتين سابقتين كما صرح بذلك النووي وغير واحد كما جاء في بعض الروايات. فمن باب الرافة أرسل مع هذا الوكيل شعيرا، فلما جاء هذا الشعير مع هذا الوكيل وأخبرها الوكيل بأن زوجها طلقها ثلاثا سخطته غضبت، يطلقني ولا يعطيني نفقة ولا سكنى ويرسل هذا الشعير ما أقبله منه. فعلم بالخبر فقال والله ما لك علينا شيء، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، لا نفقة ولا سكنى. وعلى هذا فالطلاق أو النفقة على ثلاثة أقسام للمطلقة. القسم الأول ما يلزم فيه النفقة، والسكنة، وهذا في حق المرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة. هنا لا تخرجوهن من بيوتهن، ففيه النفقة وفيه إيش؟ سكنة. هذا في الرجعي، دائما فهموا إذا قلنا في الرجعي معناه أنها ما زالت في العدة، ولا كيف يقال له رجعي؟ لأنه قال وأحصل عدة، معنى إذا انتهى في العدة خلاص انتهى كل شيء. فهذا يلزم فيه النفقة والسكنة. والقسم الثاني ما يلزم فيه السكنة دون النفقة، أو ما يلزم فيه السكنة، وهذا يرد، أو ما لا يلزم فيه لا نفقة ولا سكنة، وهذا يرد في حق الرجل الذي طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى. هذا القسم خالف الأول، فليس فيه لا نفقة ولا سكنة. والقسم الثاني ما يلزم فيه النفقة، ومن هذه النفقة للمرأة أن تأتي لها بسكنة من غير بيت من طلقها طلاقا بائنا، وهذا في حق الحامل، في حق الحامل، وأنفقوا عليهن حتى يضعن إيش؟ حملهن. إذن هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص بالمرأة في حالة المراجعة ففيه السكنة والنفقة، والقسم الثاني في البينونة الكبرى في المرأة التي ليست بحامل فلا سكن ولا نفقة. والقسم الثالث في المرأة التي طلقها الرجل طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي حامل فلها النفقة مقابل هذا الحمل وهذا وهذه الرضاعة ولها سكنة لكن لا تلزم في بيت الرجل لأنها لا تعتبر من محارم الرجل بل تكون في غير بيته. واضح الفرق؟ ثم حصل خلاف بين أهل العلم في قضية المرأة التي يطلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى. فالجمهور يقولون لا نفقة ولا سكنة لهذا الحديث. والإمام مالك عليه رحمة الله والشافعي يقولون لا نفقة ولكن لا بد من إيش؟ من سكنة. استدلوا بقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فقالوا لا بد من إيش؟ من السكنة. والصحيح في المسألة أنه لا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون المرأة حاملا. هذا هو الأصل الذي يرد في هذا الباب. حديث فاطمة الذي نحن بصدده تقول إن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة معنى طلاقا تاما بينونة كبرى أي طلقها الثالثة بعد طلقتين سابقتين وهو غائب ولكنه أرسل ماذا وكيلة. وفي رواية طلقها ثلاثا أي طلقها الثالثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ما هي العدة التي تعتد منها المرأة؟ العدة التي تعتد على قسمين. إن كانت المرأة من ذوات الحيض فكما قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هذه ثلاثة حيض هذه ثلاث حيض وهذه هي عدتها وأحصل عدة أي عددا. والقسم الثاني أن تكون المطلقة من النساء اللواتي يئسن من المحيض أو أن تكون صغيرة لا تحيض تزوجها الرجل قبل البلوغ فهذه ثلاثة أشهر. هذه ثلاثة أشهر طالما وهي يائسة أو أنها لا تحيض تبقى ثلاثة أشهر. هذا فيما يتعلق بالحيض. وإذا كانت المرأة ليست من أهل الحيض وكانت حاملا فعدتها حتى تضع هذا الحمل. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. فلو أن رجلا طلق زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وبعد الطلاق صدمت هذه المرأة بهذا الطلاق وفجأة وضعت وهي عنده، نقول لا تحل له من بعد حتى تنكح حزيا غيره أو بعقد جديد. فهنا لا تحل له من بعد إذا كان هذا هو الطلاق الأخير، طلقة ثالثة. وإذا كانت الأولى أو الثانية فليس له المراجعة، ولكن له أن ينكحها بعقد جديد. هذا لوجود هذا الحمل، مجرد وضع الحمل تاسع عدة. هذا فيما يتعلق بأمر المطلق. لا شك، لكن انتبهوا، لو أنه مثلا طلقها وهي في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث أو في الشهر الرابع أو في الشهر الخامس، فصدمت بهذا الطلاق فوضعت، ها ماذا نقول؟ انتهت عدتها ولا ماذا نقول؟ ها ما انتهت؟ ها وانت ها ما انتهت عدتها، اشترط ان يكون 6 أشهر فما فوق، لان الوضع لا يكون الا من 6 أشهر فما فوق. أما صدمت ثم أسقطت هذا سقط، فالجنين إذا نزل قبل 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر ما يسقط وهو حي، وإذا بقي على الحياة غلب عليه الموت. لكن إذا خرج عند تمام 6 صح، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا 30 شهرا. كيف تفسر هذه الآية؟ تفسر هذه الآية بأنها تقوم بحمله 6 أشهر، والإرضاع عبارة عن إيش؟ عن 24 شهرا وهو سنتان، إفصاله في عامين، فدل هذا على أن تمام الجنين في 6. وعلى ذلك فإن كان سقط منها قبل 6 فما نقول انتهت العدة. لكن الأولى للرجل، الأولى للرجل في هذه الحالة إذا كان عند 6 أو قبل 6 بقليل أن يجعل هذا تمام العدة من باب الأحوط، لأنه ما يدري كم يوما وكم الفارق، كم بين الجماع وإلى آخره، يحصل شيء من النسيان. أما قد تيقن من 6 فما فوق فهذا تكون المرأة قد انتهت العدة مباشرة. ناقص اي نعم الى ما ندر. الناس لا شك 3 قروء. ما هو المرأة إذا أسقطت ينزل منها النزيف ثم ينقطع، بخلاف المرأة إذا تمت الولادة الطبيعية، فربما تكون في حالة نفساء لمدة 60 يوما، فهذا شيء ولا شيء آخر. يعمل على الحمل، إن كان الحمل سبق فيقدم الحمل تنتهي عدتها. حديث سبيعة سيأتي إن شاء الله. وإن كان الحمل تأخر وانتهت الأربعة الأشهر وعشرة جاز لها في هذه الحالة أن تتزوج ويعتبر الأول الذي في بطنها من الزوج المتوفى. قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي. قال اعتدي في بيت أم شريك، ثم تردد النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أن أم شريك كانت امرأة كريمة وكان يأتيها الصحابة، وكانت امرأة كبيرة ويأتيها الصحابة وتقضي لهم بعض الحوائج، وفاطمة بنت قيس ما زالت صغيرة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في بيت أم شريك حتى لا ترى إذا نزعت ثيابها، خصوصا أن البيوت في ذلك العهد كانت صغيرة، الرجل بيته عبارة عن ماذا؟ ربما يكون عبارة عن حجرة واحدة ومكان الطبخ، فإذا جاء الضيف يأكل جلست المرأة في المكان الذي تطبخ فيه وربما تنام في ذلك المكان، وأحيانا ربما تكون حجرة كما جاء في حديث علي وحديث فاطمة أنها قالت كنت أطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام فأقدمه على حصير فيأكل منه ثم أنفض هذا الحصير فينام على هذا الحصير. وجاء في الرواية في أنها تقوم بطبخ هذا الشيء في نفس الحجرة، فهذا المكان هو الحجرة وهو المطبخ ووصال الطعام وما إلى ذلك، خلاف اليوم الناس عندهم اليوم البيوت وعندهم الغرف عندهم الصالات، وبعض الناس عندهم مطاعم وكافتيريا في داخل البيت، وربما المطبخ في البيت على بعد كما وجدنا هذا عند بعض الناس في هذه البلاد، المطبخ يكون في نفس البيت ولكن البعد الذي عن المطبخ والمكان الذي وصله الطعام لا يمكن للرجل أن يحمل الطعام من المطبخ إلى الصالة، بل عنده باص يرسل السائق كله يذهب. نعم هذا موجود، هذا موجود، فيذهب السائق إلى أن يذهب في نفس البيت، يذهب سيارته في الحوش لأن يصل للمطبخ ويحمل. إيش هذه الحياة؟ الإنسان عليه أن يحتسب أن يتقي الله عز وجل. قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني. ما نعتدي عنده ويكون بينك وبينه حجاب، ما معنى في حجرة واحدة؟ ما نعتدي في بيته بحيث أن تكون هذه المرأة منفصلة تماما عنه، لأنه لا يجوز الخلوة بالرجل، ما يقول الرجل هذا أعمى، لا لا تجوز الخلوة البتة حتى وإن كان إيش أعمى. أما حديث أفعواني أنتما هذا حديث ضعيف لا يثبت البتة، قد سبق وتكلمنا عن هذا الحديث في غير هذا الموضوع. قال فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهل خطباني. طيب فإذا حللت فآذنيني، هنا حكمة، فآذنيني أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء يريد هذه المرأة لشخص هو في نفسه. فلما حلت تقدم أبو الجهم وتقدم معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية فقير لا مال عنده، وأبو الجهم كما جاء في صحيح مسلم كان ضرابا للنساء، كان شديدا على النساء يغضب ومعه العصا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن شدته على النساء، وأما معاوية فصعلوك من أهل الشام لا مال له. أنكح أسامة بن زيد. قالت فكرهته ما كانت تريد. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى المصلحة وقال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته. فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا القول إلا لأمر ما. قالت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أي صارت مغبوطة. وذلك لمكانة خادم النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد. نعم. الحسد هو أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن الغير. والغبطة أن يتمنى الشخص أن تكون عنده هذه النعمة أو أكثر دون أن يتمنى زوالها عن غيره. نعم. ها لا شك الرواية صريحة. قالت فلما حللت وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه بشرط ألا يعلم أن أخاه قد تقدم لهذه المرأة. يجوز للشخص ولأكثر من شخص أن يتقدم لهذه المرأة. لكن إذا علم بأن هناك من تقدم فعليك إيش؟ عليك أن تحجب بشرط أن تكون قد رضيت هذه المرأة. أما إذا ما رضيت هذه المرأة فجزى لك أن تتقدم. نعم. يدخلون عليها يأتون إليها تقضي لهم بعض الحوائج. معي أنت أو مع غيري. يدخل عليها يتردد عليها. قال تلك امرأة يغشاها أصحابي بمعنى يتردد عليها أي لا عند الباب. وليس معنى يدخل عليها كما قد يفهم الشخص أنه يختلي البعض بها. لا. نعم. معي تفتح الباب وتعطي فيخشى عندما تفتح الباب أن ترى هذه أمامهم قد وضعت ثيابها. تلك تتجهز تتحجب ثم تخرج. وتلك تكون في غفلة أو نائمة وهذه فتحت من كثرة الناس الذين يأتون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العدة. وعن سبيعة الأكلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشر أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخفاف فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ماري أراك متجملة لعلني ترجين النكاح لعلك ترجين للنكاح. هذا أخطأ الراسم الذي يرسم صاحب تجارة يرسم والله. أي نعم ما يدري. وربما أنه جعل الضمة وأخطأ. نعم. لعلك ترجين للنكاح عندك بالفتحة. أي نعم هو بالضم. والله ما أني بناكح حتى تمر عليك 14 أشهر. ها وعشرا. نعم. حتى تمر عليك 14 أشهر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمل وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضع وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا باب العدة. باب العدة. العدة هي الزمن الذي تتربص فيه المرأة في عدتها، والعدات كثيرة متعددة. العدة الأولى وهي المرأة التي طلقها زوجها وهي من ذوات الحيض، فهذه عدتها كم؟ 3 حيض. الثانية عدة المرأة اليائسة من الحيض أو الصغيرة التي لا حيض عندها، هذه عدتها كم؟ 3 أشهر. الثالثة عدة الحامل وعدتها حتى تضع حملها. والرابع عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، ما هي عدتها؟ حتى تنتهي 4 أشهر و10. والخامس عدة المرأة التي غاب عنها زوجها غيابا طويلا، وهذه يحكم فيها القاضي. إذا غاب انقطعت أخباره 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات، للقاضي أن ينظر في هذا الأمر. فإن رأى طلقها صرحها وطلقها وكان ولي من لا ولي له، فقد تقدر بزمن بسنتين بثلاث وهكذا. وفي المسألة خلاف، والصحيح في المسألة أن هذه قضية اجتهادية ترجع إلى القاضي. فهذا الباب حديث سبيعة اجتمع لها أمران: مات زوجها وهي إيش؟ وهي حامل. فما أن مات زوجها حتى وضعت قبل أن يأتي عليها العدد الذي قرره التشريع في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فلما وضعت تجملت للخطاب، ففوجي أبو السنابل وراها وقال: كأنك تجملت للخطاب، والله لا يحل لك ذلك حتى تعتدي 4 أشهر و10. شدت ثيابها وذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرته بالخبر، فقال لها: لك أن تتزوجي، لك أن تنكحي. وأبو السنابل يقسم بالله. لماذا؟ لأنه حمل هذا الحكم على قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اجتمعت وفاة واجتمع حمل فتقدم الحمل، فهذا حتى تضع المرأة حملها. واضح؟ فإذا وضعت حملها قبل أن ينقطع النفاس جاز لها أن تتزوج، ولكن لا يجوز له أن يدخل بها حتى إيش؟ حتى تطهر، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوهن حتى إيش؟ حتى يطهر. إذا تقدم الحمل، تقدم الحمل على عدة الوفاة، هذا المقصود. أي نعم، فتقدم الوضع فيقدم هذا الباب. واضح هذا؟ أي نعم. فهنا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا عام، خصص بقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيش؟ حملهن. هذا خاص. هذا خاص يخصص هذه الآية وهكذا. طيب تقول سبيعة كانت تحت سعد بن خولة، أين توفي سعد؟ في مكة، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة. من هو الذي سلم من الموت وكان في مرض؟ سعد بن أبي وقاص الذي هو سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، ورجع إلى المدينة وفتح الله على يديه بلاد فارس، وعاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فترة. فهذا لما توفي بمكة حصل ما حصل مع سبيعة وهي زوجته، أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي بمعنى لم تلبس أن وضعت، أي حتى وضعت حملها بعد وفاته أي مباشرة، فلما تعلت من نفاسها بمعنى ارتفع عنها النفاس وانقطع تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لأراك متجملة لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي بمعنى شددت وتجهزت للخروج إلى رسول الله، حين أمسيت فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها أي في نفاسها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث حديث واضح وبين، وعلى أنه قد تبين أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم عام، وأن الآية أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن خاص. نعم نعم، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري إمام الحديث. نعم من قبل المرأة، لا من قبل المرأة، نبهنا عليه في التعريف، كتبتم من قبل هكذا أم لا؟ أي نعم من قبل المرأة. وعلى هذا فهذا هو دم الحيض. هناك دم ثاني يقال له دم النفاس، ما هو؟ هو دم الحيض، لكن لا يخرج من المرأة إلا قبيل الولادة أو عند الولادة أو بعد الولادة، وهو ينحبس في رحم المرأة ولا يخرج بسبب الحمل، بسبب الحمل فينحبس في ذلك الحال حتى إذا نفست المرأة سميت النفساء لأنها تتنفس، معنى تتنفس وتخرج الجنين وتتنفس وتخرج هذا الدم الذي هو دم الحيض، فقال له دم النفاس من هذا الباب، ولا خلاف بين أهل العلم أنه نجس. وهناك دم ثالث أيضا وهو دم الاستحاضة. ما هو دم الاستحاضة؟ هو ما يسمى بالنجس، يخرج في غير أوقات الدورة، وإذا خرج خرج دما عاديا كالدم الذي إذا جرح الرجل خرج منه أو خرج من جسده، فهذا يقال له دم الاستحاضة. فإذا كان من المرأة هذا الدم وكان في غير الدورة وفي غير أيام النفاس فإن هذا دم استحاضة، ولا يلزم على المرأة أن تغتسل، ولكن يلزم عليها أن تغسل هذا الدم من المكان بمعنى أن تستنجي، وأيضا كذلك عليها أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي وصلت. وهذا مستفاد أيضا من حديث عائشة كما سبق بيانه ووضحناه. طيب نقف عند هذه المسألة، وبقي المسألة أحكام متعددة وهي الدم، هل ينزل من المرأة أثناء الحمل ويكون دم حيض أم لا يكون كذلك؟ إن كنا نرجح بأنه قد ينزل في أيام الحمل ولكن يكون نادرا، لكن سيطول الكلام عليه وما هو ذاهب لأهل العلم، سنستقصيها إن شاء الله في الدرس القادم توفيق الوقت وانتهاء الوقت. أيضا هناك مسائل قضية الكدرة والصفرة والقصة وما أشبه ذلك مما يتعلق بدم الحيض. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.